من يريد بيتا في الجنة. أخواتي كان عارفوا أن دور الجنة تبنى بالحسنات، فحال ما اجتهد الإنسان في طاعة الله، حال ما صلى ولا صام ولا قرأ من كتاب الله ولا عمل عملا صالحا، إلا الله سبحانه وتعالى تعطي به الأجر والحسنات، وبدوك الحسنات باش تبنى قصور الجنة وغرف الجنة ومنازل الجنة. فإذا أخواتي الملائكة كتبني القصور قلنا بالحسنات. يمكن يجي واحد يوقف فين تتوقف الملائكة عن البناء، فيقال لها لماذا؟ فتقول لأن ما جاتنيش النفقة، حتى تعوجيني النفقة إن هي الحسنات باش يكملوا لك الدور اللي كيبني للعبد المؤمن. فهنا أخواتي في هذا الدرس غادي نشوفوا عدة أعمال يعملها الإنسان المؤمن، وبذلك الله سبحانه وتعالى كيبني له بيوت جميلة جدا وقصور طحمة في الجنة. نذكر منها ما يلي: بيت في الجنة لمن ترك المراء والكذب. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ضمن نفسر الحديث أخواتي أجل نقول بأنه شحال تيسوى أخواتي المتر ديال الأرض هنايا؟ تنشوفوا بأنه باش يكسب الإنسان واحد البيت ديال 120 متر ولا 160 متر ولا أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك، شحال تيشقى وشحال تيتعب وشحال ديال النصب وشحال ديال الوطب، تيقدر ياخذ سلف، تيقدر يتعامل بالربا، تيشهد ومشقمو بزاف باش يحصل على واحد البيت بسيط جدا ويمكن يكون صغير جدا. في حين أخواتي الله سبحانه وتعالى بلا ما نعطيه لا ريال ولا جوش كيبني لنا في كل يوم وفي كل ليلة، بل وكي اللي كيبني في كل ساعة، بل واللي كيبني في أقل من ساعة بيتا في الجنة باش بالاجتهاد وبالطاعة. داكشي باش الأخوات مخشي الإنسان يبقى مشبك فقط في الحياة الدنيا، وماشي عيب أن الإنسان يبني وعي في الحياة الدنيا، جينا باش نعمروها ولكن نعمروها على منهج الله وتكون قناعة. ليه الإنسان خصو يجتهد فيه بزاف هو بناء دور وقصور وغرف في الجنة بطاعة الله بعبادة الله بالاستجابة لمنهج الله سبحانه وتعالى. فالحديث الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني النبي قلت أنا ضامن، أنا زعيم يعني أنا ضامن، أنا ضامن لكم بيت في الجنة لمن يا رسول الله اللي ترك المراء. المراء أخواتي هو ذاك الجدال، هو ذاك الغنان، فتقول المرأة مثلا ولا راجل فيهم الغنان بزاف، تقول لك واخا تكوني محقة يعني عندك الحق داكشي اللي كتقولي ومتأكدة منه، فمن الأحسن أنك تتركي الغنان. هو هذا المراء اللي كيتسمى بالعربية المراء، والنبي صلى الله عليه وسلم تيضمن لك بيت في الجنة. لماذا أخواتي؟ لأن هذاك الغنان وذاك المراء في الصداع، في نور صداع بين الناس، في غضب الإنسان، في ما تلقاش علاقات ما بين الناس مزيانة، في ضياع الوقت، وفي يعني إثارة للأعصاب، فمن الأحسن الإنسان يتهدان ويترك هذا الجدال ويكسر هذا المراء، وخا يكون محق قولي الله يسامح قولي ويمكن وسكتي ودوزي الوقت وإن شاء الله غادي تحضري ببيت في ربد الجنة. بقية الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيضمن بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. أخواتي فالعفو بأن الكذب حرام، المؤمن لا يكذب. فالمشكلة هو الناس ما عندهم حتى شيء، يعني ما تيشموش ما تيستحيوش من الله، بالنسبة لهم الكذوب مش مشكل كبير، كتقول لك واه كذبة صغيرة هذيك غير كذبة بيضاء. أخواتي في الدين ما كاين لا كذبة بيضاء ولا كذبة حمراء، الكذوب كذوب تيتسجل عليك كذب إلى يوم القيامة، والمؤمن لا يكذب. خاصك تكوني صادوقة اللسان، خاصك تقولي الحق ولو على نفسك. أخواتي واخا تخافين ما تخافيش حتى من شي بشر، نخافوا من الله سبحانه وتعالى، وإلا قلتي الصدق قولي حسبي الله ونعم الوكيل، والله سبحانه وتعالى غادي يخرجك من ذاك المأزق وغادي يخرجك من ذاك الشدة ولا ذاك الكرة اللي انت فيها باش بقولك الصدق. أما إذا كتبتي تقدري ديك الساعة تسلسل ديك اللحظة هذه، ولكن من بعد أخواتي غادي تسقسي وغادي الله سبحانه وتعالى يقدر يبتليك باش يطهرك من ذاك الذنوب ديالك، من بعد غادي تسمحني بزاف وغادي تنبني، ولكن ما ينفعكش هذا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيضمن بيت في أعلى الجنة. أخواتي كنعرفوا بأن الجنة درجات كما أن النار دركات، فما بين الجنة والجنة ما بين السماوات والأرض، وفيها درجات كثيرة جدا، فبيت في أعلى الجنة صوري لش لمن حسن خلقه. نعم أخواتي في ضمن لك بيت في أعلى الجنة باش بحسن الخلق. علاش بحسن الخلق؟ لأن لك عندك حسن الخلق، يحبك الناس، يحبك الله سبحانه وتعالى، يحبك الملائكة، تعيش مطمئنة البال، ما تكونش عندك مشاكل، ما تكونش عندك أعداء، ما تكونش عندك خصماء، فهو حسن الخلق تخص الإنسان يجتلب فيه، هو ماشي تكتس بيه هكا، ولا بد الإنسان يبذل واحد المجهود باش ما يغضبش، باش يعفو عند المقدورة، باش يكون حليم، باش يكون ساهل ولين، ويكون عنده واحد اللسان طيب وتقول هي الكلام طيب، فهذا خصو اجتهاد. أخواتي شحال من واحد تيصل بزاف وتيصوم بزاف وسيعطي بزاف وتيمكن يحج ويعتمر، ولكن كتبقى عنده سوء الخلق حتى يتعشر مع الناس سيطر له وتيقول بداءة الكلام وعنده فم ديالو فحش، يعني ديك الأخلاق كلها ما كترضيش الله سبحانه وتعالى. فمن الأحسن يكون عنده واحد الخلق طيب ويشاهد حسن الخلق حتما أنه غادي ما يجي المسجد كثرة الصلوات وداك الشيء، فإذا ما تتفيدوش هذا للإنسان دائما سيء الخلق مع الناس كاملين. فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذا أخواتي شوفي بهذه البساطة جدا أنك إلا تركتي ذاك المراء اللي قلنا هو الغنان وتركتي الكذوب وخر المزاح أخواتي كنشوف ذاك الصوت تنتمازح وتنضحكوا شوية وخلاص، لا، المؤمن أخواتي تقول صدق ولو تتمازح تقول صدق. كذلك الإنسان إذا شاهد في حسنه في تحسين خلقه وطرد عنه الشيطان وبعد عليه الهوى ودار واحد المجهود، الله سبحانه وتعالى تيجازيه، وقلنا النبي تيضمن له بيت في أعلى الجنة. أخواتي احنا هضرنا على دور الجنة وقلنا بأنه جميلة جدا ومستواها رفيع جدا في شبه لها بالبيوت ديال الدنيا اللي تنتقاتل عليها وتيتكالب عليها الإنسان، وهي يعني ثانية وغادي يمشي الإنسان ويخليها. فتنشكوا بأنه مسائل قليلة جدا بسيطة جدا، سيكون عندك بيت في غرب الجنة ولا في وسط الجنة ولا في أعلى الجنة بإذن الله. نعم أخواتي، نمر إلى حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اضطجع الرجل فتوسد يمينه ثم قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ومات على ذلك بني له بيت في الجنة. نعم أخواتي، شو تعطي في ابنك الله سبحانه وتعالى بيت في الجنة فقط بهذا الدعاء. يعني حتى يمشي الإنسان ينعس، إذا اضطجع الرجل حتى يمشي الإنسان ينعس في وتوسد اليمين ديالو تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. هذا الحديث كله تفوض الإنسان فيه أمره إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، يعني دير بها اللي بغيتي، إلا قبضتها إن أمسكتها فأغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وتقول الإنسان: وفوضت أمري إليك، يعني يا ربي أنا تنفوض لك أمري، فالخير فيما تختاره أنت، اللي بغيتي قضيه أنا راضي بالقضاء ديالك، والخير كله فيما تختاره أنت، وانت اللي عارف مصلحتي وانت اللي عارف شنو غادي ينفعني وشنو ما غادي ينفعنيش. وألجأت ظهري إليك، كذلك فيها استسلام لله، تتوكل على الله وتتجئ إليه سبحانه وتعالى. ووجهت وجهي إليك، يعني تتسلم جميع الأمور ديالك لله سبحانه وتعالى، علاش؟ رهبة منك ورغبة إليك، يعني خايفة من عذابك وطمع في الرحمة ديالك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أخواتي ما عندنا الملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، وما عندنا من نهربه، يمكن شي تهربي منه، خصك تهربي إليه سبحانه وتعالى. تقول له: آمنت بكتابك الذي أنزلت، اللي هو القرآن العظيم، وبنبيك الذي أرسلت، النبي عليه الصلاة والسلام. فلق هذا الدعاء من قلبه أخواتي، مش هي كلمات جوفاء، فالإنسان خصو يقولها وفعلا يكون مستسلم الأمر دياله لله ومفوض الأمور لله وراضي بقضاء الله، وتيموت على تكاء وينعس في الليل وهو مؤمن موحد ذاكر لله. فإلى ما تلك الليل أخواتي بني له بيت في الجنة. شفتوا أخواتي، ما تنعطوا لا ريال ولا جوج، ما تنسبوا ما تيلا مهنديش ولا طلع ولا هبط ولا حتى شي حاجة ولا إدارات، فقط بأدعية بسيطة، فقط بأعمال طيبة بسيطة جدا تبني الكربي سبحانه وتعالى بيوت وقصور في الجنة. بيت في الجنة لمن بنى مسجدا لله. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. نعم أخواتي، بيت من بيوت الله إلى شاركتي فيه، سواء بنيته من الملك الخاص، سواء فقط شاركتي فيه ولا في التعمير دياله ولا في ما يخصه ولا حتى في التجهيز دياله، الله سبحانه وتعالى تيبني لك بيت في الجنة. صوري أخواتي، وخا يكون مشيت صغير، وخا تكوني شاركتي بواحد المال قليل جدا، فالله سبحانه وتعالى تيعطيك واحد الجزاء كبير جدا وعظيم جدا، وتيبني لك مثل ذلك المسجد، يعني بيت سوى في الجنة جميل ورائع وطيب أخواتي. فيا من انسمى الله عليك بنعمة المال، لا تبخل وابن لله مسجدا لتنال الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة، وذلك بأن الله يجعل صلاة من يصلي في هذا المسجد في ميزان حسناتك، بل ويكرمك بأن يبني لك بيتا في الجنة. ألا تريد بيتا في الجنة؟ نعم أخواتي، الإنسان ينعم عليه الله سبحانه وتعالى بنعمة المال. أخواتي المال مال الله، والخير خير الله، والفضل فضل الله، فاعطاك أحسنت مما رزقك الله. أنت تعطي أخواتي وشو هو وقف علينا سبحانه وتعالى؟ هو وقف علينا فقط هي الأعمال ديالنا تيوفيها لنا وتيخبعها لنا وتيعطيها لنا واحد الأجر عظيم جدا يوم القيامة. فإلا أعطاك الله سبحانه وتعالى نعمة المال ما تبخلش ما تبخلش، وهي فرصة أنه سوى يبني لك واحد البيت في الجنة. فبني لله المشيدة، قلنا ولو تشارك فيه ويكون بسيط جدا. صور كل من واحد صلى في ذاك البيت اللي شاركت فيه بالدين أو لبنيته من الملك الخاص، كل من واحد صلى إلا الله سبحانه وتعالى كيوضع لك الصلاة دياله والثواب دياله في ميزان حسناتك. كل من واحد قرأ القرآن تما، كل من واحد تعلم ترتيل ولا تجويد القرآن، كل من واحد تعلم موعظة، كل من واحد تلقى بأخ في الله وحبه في الله وعاونه ولا ساعده ولا تعطى الصدقة بذاك المسجد وكنت سبب في البناء ديال ذاك المسجد وشاركتي فيه إلا وذاك الخير وذاك الأجر كله في ميزان حسناتك. نعم أخواتي، شوف الله سبحانه وتعالى شحال كريم جدا. يا هذا بيوت الدنيا من طين وحجر وتراب ومضر وحديد وخشب وجريد وقصب، إن لم يكنس كثرت فيه القمامة، وإن لم يشجر فما أشد ظلامة، وإن لم يتعاهد بالبناء فما أسرع انهدامة، وإن تعاهد فهو فمآله إلى الخراب، وعن قريب يصير كالتراب، يتفرق عنه السكان وتنتقل عنه القطان، يعفو أثره ويندرس خبره، يمحى رسمه وينسى اسمه. نعم أخواتي، هذه بيوت الدنيا من شو صغبة، من طراب، من الحديد، من الخشب، من الجريد، من القصب. وأخواتي بيوت الدنيا إلى ما غسلناهاش، ما حكيناهاش، ما مسحناهاش، ما خرجناش منها الوسخ، فتكثر فيها الأوساخ، إلى ما تبتلاش الضوء وبقيتي كترقي غادي ترجع كلها ظلام. كذلك أخواتي لما بقيتش تعهد بالبناء، لا تشقات شي بلا سقف تساغب، لا تحفرت شي بلا سقف تعاود، وإلا ذاك البناء سرعان ما غادي ينهدم ويهبط، ومع كل هذا فهو مآله إلى التراب، غادي في الآخر غادي يرجع خراب أخواتي، وغادي يرجع تراب وتهرب من السكان، يا تيموتوا يا تينتقلوا يا تيتبدلوا. نعم بغيا تينسى الأثر ديالو وبغيا تيندار في الخبر ديالو وتيتمحى الرسم ديالو وتينسى حتى الاسم ديالو. ولكن أخواتي فأين أنت من دار باقية، قصورها عالية، أنهارها جارية، قطوفها دانية، أفراحها متوالية، لبنة من فضة ولبنة من ذهب، لا تعب فيها ولا نصب، ملاطها المسك الأظفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نعم أخواتي احنا نشوف المقارنة بين بيوت الدنيا المظلمة اللي بنقصها ولابد من الدرسة ولا من التعاهد وخصا وخصا وخصا، فدور الجنة أخواتي قلنا باقية وقصورها عالية وقطوفها دانية، وهي فوق من هذا الشيء لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ما تشقل فيها، ما تسقي لها مهندس، ما تخمم فيها، ما تخططي لها، سبحانه وتعالى تبنيها لك بأمره، ورائعة الجمال ودائمة وخلود وفرح وسرور دائم بإذن الله. نعم أخواتي، فمن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، والجزاء من جنس العمل. بيت في الجنة بثنتي عشرة ركعة كل يوم، قال صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. نعم أخواتي، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. صوري أخواتي كذلك 12 ركعة دون الفريضة، معلوم من غير الفريضة يصلي الإنسان 12 ركعة ما بين الليل والنهار. السنة وهي أربعة ديال الركعات قبل من الظهر، وتعاودي تصلي الظهر ديالك وتعاود من جوج ديال الركعات، وتصلي المغرب وتصلي من موراها جوج الركعات، كذلك جوج الركعات من بعد العشاء، وهذيك الرغيبة ديال الفجر هي 12 ركعة. فإلا وضبتي عليها وصليتيها وصليتي فيها سبحانه وتعالى في كل ليلة ما بين الليل والليلة تبني لك سبحانه وتعالى بيت في الجنة. نعم أخواتي، واش مسألة سهلة ولا جاتك صعيبة؟ قولي لي الأخوات كيفاش الانسان ما ينشدش وما يفحش، والله سبحانه وتعالى كريم على هذا الكرم كله وهذا الجود كله من عند الله وهذا الفضل كله من عند الله، كيفاش جانه تينشطنا وتيبغينا نشطو في العباده وانه تيغرينا وتيقول لك في كل ليله ندري لك بيت في الجنه الى وضبت على هذه الركعات القلائل. نعم اخواتي، والله هو من حمقنا ومن جهلنا اننا تنتكاسلوا. شوفي الناس كيسبقوا في الحياه الدنيا والوقت ديالهم والطاقه ديالهم والجهد ديالهم غادي باش يكسبوا واحد المسائل قليله ضعيفه يمكن لهم يمشيو ويخليوها ولا تتسنى ولا ما يخرج فيها الله ولا ما تيكسبوهاش بعد جهد جهيد وبعد عناء كبير ومسائل أخروية طيبة جدا وسهلة جدا تنفرطوا فيها ولا حتى اللي بدأت يديرها في عودة كاسل من بعد فما تكاسيش أختي في الله واضبعي على هذه الركعات يعني تبكي راسك وعمليها وخرجي لها الوقت وطلب الله سبحانه وتعالى أنه يسخر لك الأمر ويبارك لك في الوقت وتبقي ديما مواضبة عليها حتى تمشي عند الله سبحانه وتعالى وهو راضي عليك وفي كل لك يدير بيت في الجنة. صلاة الضحى وبيت في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما في الضحى. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. نعم أخواتي، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقولنا كل واحد فينا فيصبح عليه أنه يؤدي صدقة، لأن فينا 62 مفصل وكل مفصل أخواتي أخصف كل يوم يؤدي عليه صدقة. فقال له: يا رسول الله، شكون فينا عنده باش يؤدي هذه الصدقة هذه؟ رحنا ضعفاء وما عندناش. قال لهم: ماشي بشرط يكون مال، فكل تسبيحة صدقة، إذا سبحت الله سبحانه وتعالى قلت سبحان الله هي عندك صدقة، كذلك إلى حمدته، كذلك إلى قلت لا إله إلا الله، كذلك إلى كبرت الله سبحانه وتعالى قلت الله أكبر، كذلك إن سأل أمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فكل هذا الأعمال طيبة صدقات، وفق من هذا الشيء يجزي من ذلك ركعتان يركعهما الإنسان. تحت لما درش هذا التسبيح وهذا التهليل وهذا التحميد الإنسان وركع فقط ركعتين الضحى وقام بها في الوقت ديالها، الله سبحانه وتعالى تعطيه واحد الأجر عظيم، وكأنه قام بهذه الصدقة ديال 360 مفصل في كل يوم. إذا ركعتين ديال الضحى تجزي عن كل ذلك. وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. نعم أخواتي، صورة تبنيك بيت في الجنة إلى فقط صلاة الضحى وتهليت فيها، وكيف قلنا الأمر يسير جدا وسهل على كل واحد باش أنه يقوم به. بيت في الجنة لمن سد فرجة في الصف. قال صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. نعم أخواتي، شنو الفرجة؟ نكون وقفين في الصفوف أخواتي في المسجد ولا في طور القرآن وغادي نصليو جماعات، وتشوفي مثلا إنسان وقف واحد الصف وقدامه واحد الفراغ، فما تيموتش يحد ذاك الفراغ ولا هذا، المشكل وهو غادي نوقفو طويلا أخواتي باش نفسرو المسألة. مثلا كتنوضي أنت وتشدي الفرجة اللي قدامك وتضطري تقولي للأخت اللي من موراك: الله يخليك بلاصتي أنا المكان ديالي عمره، ولا تكحزو ولا راه كاين الفراغ في الصف ديالكم، فين الناس تيبقاو يشوفوا فيك وتايهم، ما فيهم ما يكحدوش، ما فيهم ما يشدوش ديك الفرجة. كنت نعرفوا بأنه من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. انت كتكحدي ديك الخطوة ولا ديك جوج خطوات باش تشدي الفرجة، الله سبحانه وتعالى تيبني لك بيت في الجنة. صور القيمة ديال البيت في الجنة باش خطوة درتيها، تحتي من بلاصتك ومشيتي للصف اللي قدامك ولا الصف الآخر، وفوق من هادشي كيرفعك درجة. فإذا ما تنبقوا على نفوسنا أخواتي، هذا من الجهل. كتبقى الإنسان فيه مخط في المشي، كتبقى تقولوا شدوا الفراج، راسك ديالكم عويج، شدوا الفراج، قادوا رجلين ديالكم، والناس ما فيها لا ما تكحز ولا ما علاش؟ لأنه وضعت السجادة ديالك، خلي السجادة ديالك وكحزي وخلي وحدة أخرى تصلي عليها وغادي تدي الأجر ديال ديك الأخرى اللي شدات عليها، وفوزي ببيت في الجنة، وفوزي بواحد درجة رفعت الله سبحانه وتعالى. ماشي تبقى نشوفوا فيك النساء ويشدوا عينيهم كأنك كتضرب واحد لهجة أخرى ولا ما فيهم شيء ما يشدوا الفرجة ولا ما يجتهدوا، تدخل ما بغيتيش الأجر، ما فيك ما تاخذي الأجر، الناس ما باغيين أجر ولا ما فاهمينش ولا ما كنفهمش علاش يخليونا حنا تنتمخطو ونقولوا لهم كحزوا شدوا الفراج الله يجازيكم بخير، راه هادشي ماشي هو هذاك، راه داك الصف ما كاملش، راه الآخر خاوي، وعباد الله ما فيها ما دير شيء، هادشي صلاة التراويح في رمضان، في صلاة الجمعة مثلا. إذا أخواتي هانتي إذا ما فهمتي الحديث فتفقهي في الدين ديالك، وشي تشوفي فرجة قدامك الصف فيه واحد الخوية ولا جر ولا ثلاثة كحدي انتي وتقفز القرى وتقفز القرى ونقضوا الصف وعاوتاني الاخرين اللي من موراكم عاوتاني يقضوا الصف حتى عمر الصف كامل عاد نرجعوا الله. فهمنا الاخوات؟ نعم، اجزيكم بخير. منزل في الجنة لمن عاد مريضا. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو دار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. نعم أخواتي، كذلك زرت واحد المريض في سبيل الله، سواء من أهل جالك ولا من أقارب ولا من جيران ولا الأخ ولا أخت في الله، فمحبت تزوره تناديك منادي ملك يعني تقول لك طبت وطاب ممشى، يعني هنيئا لك بكم خطوات كلها طيبة وكلها خير إن شاء الله، وتبوأت من الجنة منزلة، ارتفعتك واحد درجة في الجنة أخواتي، بنيت بيت في الجنة ولا فعلت درجة ديالك سبحانه وتعالى. لماذا أخواتي هذا الخير كله؟ لأن أنت تبغي الأخوة في الله، تبغينا نتعاونوا أخواتي. إحنا ما جيناش فقط يعني الإنسان يدير مضغة في الحياة الدنيا ولا العبادة ولا الدين فقط، صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، لا، فيها أكثر من هذا كله، هو الأخوة في الله والحب في الله والتعاون، والإنسان يعطف على المريض ويزوره ويدعي معه. أنت كتمشي مثلا شحال تاخذ لك ديال الوقت؟ نص ساعة فقط مثلا ولا ساعة المكانة، تكوني دعيتي مع المريض وصبرتيه وقلتي له طهور إن شاء الله غادي تموت بسلام بإذن الله، وكتفوجي عليه وكتدعي مع مرضى المسلمين كلهم، فكترجعي للبيت ديالك بواحد الأجر عظيم عظيم جدا. وحنا كنا تبني لك بيت في الجنة سبحانه وتعالى، وتتبوئين منزلا في الجنة. بيت في الجنة بدعاء السوق، قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتا في الجنة. نعم أخواتي، دعاء السوق فنعرفوه، ما تدخليش على نفسك به، نحن تدخلي السوق أخواتي كلمة توحيد تبدأ بها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أخواتي كلمة نمشي تحاول تقولي كلمة توحيد، كلمة نمشي تحاول تقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقلنا هنا يا دعاء السوق تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا توحيد، له الملك وله الحمد، هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى وحمد لله، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قادر. نعم، فشحال تدير هذا الدعاء؟ كنا شوف شحال قصير وشحال بسيط وشحال ساهل، وكل وحده فينا يمكن لها تحفظه، ربي تيعطيك به ألف ألف حسنة أخواتي، صوري ألف ألف حسنة، وتيمحي لك ألف ألف سيئة، وتيرفعك ألف ألف درجة، شو على خير. مرة واحدة قلت لها بالدعاء عطيت هذا الشيء كله. نعم أخواتي، مرة واحدة تقوليه ويعطيك هذا الخير كله كله كله إن شاء الله. لماذا؟ ذلك لأن الغالب في أهل الأسواق أنهم في غفلة شديدة عن ذكر الله، بل ومنهم من يحلف بالله كذبا من أجل أن يبيع سلعته، فإذا جاء المسلم ودخل السوق وذكر الله جل وعلا بين أهل الغفلة فإن الله يجزل له الأجر والمثوبة. نعم أخواتي، وهذا كله كشأن المؤمن في أيام الفتن والهرج، عندما يتمسك بدينه فإن الله يعطيه أجر 50 شهيدا كما جاء في الحديث الصحيح. علاش ربي غادي يعطينا هذا الأجر كله فقط بهذا الدعاء السوق البسيط؟ لأن أخواتي السوق شكون اللي ساكن فيه؟ ساكن فيه الشيطان، تيكون الأكثرية ديال الوقت ديال الشيطان في الأسواق، تيحرض الناس وتيخلي الناس في غفلة، تصيب الإنسان تيحلف بغير الله ولا تيحلف بالله كذبة، وتيبقى تيحلف بزاف بلا قياس على الكذوب. علاش؟ باش يبيع السلعة ديالو، وتيمكن السلعة يكون فيها الغش ويكون عارفها ومغشوشة وخايبة، ولكن تيبقى تيحلف باش يزينها للناس باش يبيعها. ففيه فتن وفي مشاكل بس السوق كله أخواتي، من الأحسن أن المرأة فينا ولا الرجل يمشي بسرعة يقضي المسائل ديالو ويعود يرجع بسرعة، أما ديك بوت الوقت في السوق والإنسان طالع هابط يسول على هذه السلعة ويسول على السلعة الفاضية شيء، ففيها مسائل وفيها كذلك أخواتي مشاكل، وتقدر الإنسان يخرج من ذاك السوق بواحد سيئات كثيرة. فمشي تدخل الإنسان المؤمن المسلم من هذا السوق اللي فيه هذه المنكرات وفيه هذا كل ما يغضب الله، وذكر الله سبحانه وتعالى، فربي تيجزيله العطاء وتعطيه واحد الثواب عظيم جدا. احنا قلنا ألف ألف حسنة وحيله ألف ألف سيئة ويرفعه ألف ألف درجة، هذا الشيء في السوق. ولكن أخواتي هذا الشأن يكون في كل وقت الفتن والهرج، مشي تيكون الناس مشتونين ومشتونين وخايفين مع الدنيا وغافلين بزاف، وكل إنسان يتمسك بالدين ديالو، وكل إنسان يذكر الله مستقيم، فالله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر ديال 50 شهيد بإذن الله كما جاء في الحديث الصحيح. بيت الحمد في جنة الرحمن جل وعلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم أخواتي، الله سبحانه وتعالى إلى أنه قدر على شيء ولد مثلا ولا بنت يموتوا وبقي الوالدين ديالهم بالحياة، فتيسو الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى تيقولوا له قبضوا ولده، تيقولوا له إياه، تيقولوا له قبضوا ثمرة فؤاده، تيحبوا بزاف داكشي تيقولوا له نعم، تيقول لهم وشنو قال؟ قلنا هو أعلم سبحانه وتعالى باش تكون شهادة على داك الإنسان، فتيقولوا له حمدك واسترجع، يعني قال والحمد لله واحتسب لله سبحانه وتعالى احتسب لك واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا الصبر عند الصدمة الأولى، فالإنسان يثبت راسه ويعرف بأن ذاك الولد أمانة وبأنه الأمانة ترد إلى أهلها، والله سبحانه وتعالى أعطاك ذاك الأمانة، أعطى ذاك الخير وعطاني بغى يقضي سبحانه وتعالى فهو أولاده، فتنقل الحمد لله والشكر لله. خدا واحد هو خلى ثلاثة ولا خلى زوجين ولا الخير فيما اختاره الله، وتقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، معنا كلنا لله أخوات، ماشي ذاك الولد ولا ذاك البنت اللي ماتت، إحنا كلنا لله وكلنا غادي نرجعوا له. فحقيقة الأمر صعب، ولكن يبكي الإنسان بكاء الرحمة بلا ما يقول مسائل اللي تغضب الله سبحانه وتعالى، بلا ما يتصور بلا والو، ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فتصور شنو هو الجزاء أخواتي ديال هذا الصبر الجميل، شنو هو الجزاء ديالو؟ تيبنيو لك الملائكة بيت في الجنة وتيسميوه بيت الحمد. نعم أخواتي، إن للمؤمن أخواتي همة عالية يتطلع دائما إلى الأفضل والأحسن، فبينما نجد أن الكثير لا يريدون إلا النجاة من النار ودخول الجنان، إلا أن هناك صنف همته عالية فهو يتطلع دائما إلى أعلى درجات الجنة. نعم أخواتي، كاين شي ناس تيقول لك شوفوا هادشي كلي انا غير يزحزحني عن النار ودخلني الجنه بارك عليا، انا ما باغيش هاد البيوت اللي كتقولوا عليها وهاد القصور اللي بيجي تقولوا عليها، انا غير ما ندخلش النار ودخلني الجنه برحمته بارك عليا. لاش اخواتي ما تكونش الهمه ديالنا عاليه؟ المؤمن خصو تكون الهمه ديالو عاليه ويكون تيتطلع الى الافضل دائما والى اعلى الدرجات. لما تبنى دوك الدرجات الا كان كلنا غادي نقولوا انا بارك عليا يزحزحني عن النار ودخلني الجنه، غادي تبقاو دوك الدرجات ديال الجنه عاويين، وربي سبحانه وتعالى بناها عباد المؤمنين وتيبغينا نتنافسوا في الحياة الدنيا، وتيقولنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فتصبح الناس يتنافسوا على الدور الخاوية وعلى مثلا عمارات وعلى سيارات وعلى نساء وعلى مسائل وعلى مال وعلى حسابات في الأبناط، تيتنافسوا عليها ويتقاتلوا وكل واحد بغي يدير أكثر من الآخر. هذه الدنيا الثانية، هذه الدنيا اللي منقطعة اللي غادي نمشيو ونخليوها، والدار اللي فيها الخلود وفيها الخير لا ما تنافسوش، بارك علينا أنا هين نخرج من النار ودخلني الجنة برحمته بارك عليا. لا أخواتي، أنا كنحرضكم وكنوصي نفسي وكنوصيكم على أننا تكون الهمة ديالنا عالية وأننا نعملوا أعمال اللي يرضى علينا الله سبحانه وتعالى بها ويرفعنا بها درجات إن شاء الله. وهذه باقة من الأعمال التي ترفع المؤمن إلى أعلى درجات الجنة. فغادي نذكروا بعض الأعمال أخواتي اللي غادي ترفعك درجات، وما تكونش في الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة بإذن الله، بل يرفعك درجات، وكنا درجات الجنة كثيرة كثيرة جدا، وما بين كل درجة وأخرى ما بين السماوات والأرض. أول حاجة أخواتي التواضع. قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يرفعك، كيف يرفعك؟ يرفعك درجات في الجنة باش فقط أخواتي بالتواضع. من تواضع لله رفعه. أخواتي الله سبحانه وتعالى ما يحبش الكبر، بل يحب التواضع سبحانه وتعالى، أننا نتواضع لمنهجه ونستسلم للمنهج ديالو. وكذلك أخواتي نتواضعوا بيننا، ما تبقايش متكبرة ولا كتشوف راسك شكون فيا ولا هذا، ما حنا حتى شي حاجة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، بالإيمان وبالتقوى الله سبحانه وتعالى كيرفعنا درجات. قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتواضعي لله سبحانه وتعالى باش يرفعك. كاين شوف أخواتي اللي كتقلب على العيز وعلى أن الناس يعزوها ويهضروا عليها وتشهر وتكون محبوبة، وتيسحبهم غادي يلقاو هادشي في الكبر، وتيسحبهم غادي يلقاو هادشي في المال ولا في الجاه ولا في هذا. هادشي اللي بغيت يحبوك الناس، بل ويحبوك الله سبحانه وتعالى، ويحبوك ملائكة ربي عز وجل، ويحبوك النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فباش بالتواضع، بالانكسار بين يدي الله، خيرتك بين الريوس، وتكوني إنسان عادية مع الناس، تحب المريض وتحب الأرملة وتحب الأطفال وتحب اليتامى، وتوضعي مع مثلا المساعدة ديالك ومع الناس اللي خدامين معاك، وتكوني طيبة وسلوك ديالك لين، ماشي داك الإنسان الجاف الغليظ المتكبر المتعشرف تيسحب راهو غادي يكسب الحب ديال الناس. هذا الكبر هذا. إذا قلنا الحديث قلنا: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. اللهم ارزقنا التواضع وارفعنا درجات برحمتك يا أرحم الراحمين. مسألة أختي قراءة القرآن وحفظه. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم أخواتي القرآن فيه خير كثير، فهنيئا لتحفظ القرآن، هنيئا لتقرأ القرآن وتتركه في الحياة الدنيا، فيوم القيامة إن شاء الله غادي يوفقك الله ويقول لك اقرأي، يقول الإنسان اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فتبقى الإنسان سيقرأ وسيرتل وذلك في الحب كله سيقوله، وفين غادي يتوقف المرتبة دياله والدرجة دياله فين هي في الجنة؟ عند آخر آية قراها ورتلها وكان حفظها في الحياة الدنيا. إذا نشوف على خير كذلك يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحفظ القرآن ونتعهد الكتاب لأنه سيتفلت، فكلنا خصنا نقراوه ونبقاو دائما تنستظهروه باش ننتوج وفرحي يعني وتكوني سعيدة جدا لأن في يوم القيامة غتبقى ربي درجات داك القرآن اللي حفظتيه. فما شاء الله كاينين اللي حافظين الكتاب كله ولا مثلا النص ديالو، فأخواتي ما تنافسوش مع هاد الناس هنايا حتى حنا ونحفظوا شيء من كتاب الله، فإن شاء الله بكل حق وبكل آية غادي يرفع الله سبحانه وتعالى عنده درجات. إشباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه. نعم أخواتي شوف على خير كذلك تنعفو بأنه الصلاة في الجماعة تسوق صلاة الإنسان فرد في البيت ديالو 25 درجة، فهذا الخطاب خاصة للرجال أخواتي، فتيكون الإنسان قد يصل للدار علاش ما يمشيش الإنسان المسجد؟ الحمد لله كثيرة وموجودة في كل مكان، السيارة موجودة والخطوات إلى المسجد أخواتي. احنا غادي نشوفوا بأنه قلنا الحديث اللي توضى وأحسن الوضوء يعني توضى مزيان ومشى للمسجد وخرج من داره باش يمشي للمسجد ومخرجته إلا الصلاة، ماشي غادي يقضي شي مسائل ومخرجه في الصلاة ليها غادي، فكل خطوة خطاها إلا وربي ترفع بها درجة وتشيل بها عنه سيئة وتدخل المسجد، إذا دخل المسجد تتعب في صلاة ما حبيتش النصلة أنها تقمصة والعدد تتعب والأجر تتشفت عليه وتتشفت أنه في صلاة مهما بقيت في النصلة، مثلا دخل بربع ساعة قبل على ما ديك ربع ساعة كلها فأنه في صلاة، دخل بنص ساعة قبل من وقت الصلاة ديك نص ساعة كلها فأنه في صلاة، كذلك إلى عودة خرجون الناس تبقى وشويش من مر تخل نوافل ولا تذكر الله ولا تقرأ القرآن فهو في صلاة، ما حدو في المسجد ما حدو ما في أدي حتى شي واحد، ما حدو بقي ما تذلو في الوضوء وهو يعني يعد في صلاة، والملائكة تصلى عليه تدعي له شفق اللهم اغفر له تطلب له المغفرة، اللهم ارحمه تطلب له الرحمة، اللهم تب عليه، وهو في هذا الخير هذا كله أخواتي ما حدو بقي ذاك المصلى ديالو بقي ذاك المجلس ديالو. فشوف على خير شوفوا شحال تنضيعوا علينا في الفرص، شوف الإنسان اللي تيصل لدارو عنده ثواب ضئيل جدا، والواحد إذا مشى واجتهد ومشى للمسجد كل خطوة بشحال وكل يعني هي تترفع درجة وتتحيد عنه خطيئة وتيتعب في صلاة ما بقي في مصلى في يعني في المسجد. فنشاهدوا نمشي المساجد ولا لا الإخوان؟ يبقى الإنسان يعني تيلعب به الشيطان وتيضيع الوقت دياله وتيضيع هذه الفرص كلها وهذه الخيرات كلها؟ لا، ما يضيعش بين الشيطان، خص الإنسان يشاهد وتفقه في الدين دياله حتى يعرف الإنسان صافي يشمر ويرضي الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى أختي ذكر الله، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. نعم أخواتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول اصحابه: واش نقول لكم على واحد الحاجة يرفعكم بها الله سبحانه وتعالى درجات؟ رحتلكم من رفقته الذهب والورق يعني الذهب والفضة، حسنكم من أعطيته الذهب والفضة في سبيل الله، وحسنكم من جهاد ما معنى يعني يقلهم بحال إلى خرجتوا وتلقيتوا بالأعداء ديالكم وضربتوهم وضربوكم ومتوا في سبيل الله شهداء، رحتلكم من هكذا كله يا رسول الله، حسننا من أننا المرأة وذهبوا في الطرف دينها أحسان إننا نمسك هذا أحسان هو ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم أخواتي، وتقولنا الله سبحانه وتعالى آلا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكريه أختي بقلبك وعقلك وجوارحك وحواسك. نعم كيف أختي؟ ذكر العينين الذكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اليدين العطاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. نعم أخواتي، كنا نذكره سبحانه وتعالى، ولكن الذكر الجيد هو أنك تذكريه بكل مشاعرك، بكل طاقاتك، بكل أخواتي ما رزقتك من جوارح ومن حواس ومن أركان ومن كل ما فيك تذكر الله. فصوري أنه هو ذكر العينين، هو البكاء، حل نبكي في سبيل الله، ابتغاء مرضات الله، يعني شوقا إلى الله، ولا خوفا من الله، ولا حياء من الله. ذكر قطرات أخواتي ذكر الدنيا فيها ذكر، هو الذكر ذي العينين، فالعينين اللي جافة اللي ما تثبتش ما تذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك ذكر الأذنين الإصغاء، أنا من أصغي إلى كتاب الله بحيث يكون في الثقة، أنا نسمع العلماء إيش يقولوا، أنا من ثقة في الدين ديالي، فما حد كنسمع ما يرضي الله سبحانه وتعالى إلا وأن أذكر الله بأذني. كذلك ذكر اليدين والعطاء، شحال ما أعطيت في سبيل الله، مال ولا طعام ولا لباس ولا أثاث ولا متاع، شحال ما تمتت لي ديالك وأعطيت الواحد الفقير ولا حد المسكين إلا ويديك في ذكر. كذلك ذكر اللسان الثناء، أن تسمع لله وتحمده وتشكره وتمجده وتعظمه سبحانه وتعالى، شحال ما ذكرتيه وثنيت عليه إلا وهذا هو الذكر ديال اللسان ديالك حتى يرفعك به الله سبحانه وتعالى درجات. ذكر البدن الوفاء، نعم أخواتي، شو الوفاء؟ يعني البدن ديالك أنك تحافظي على صلوات ديالك، أنك تكوني دائما منتصرة بين يدي الله، دليلة بين يدي الله، في قربك الله سبحانه وتعالى، وانت على منهج الله، وانت في طاعة الله وفي عبادة الله. وذكر الروح الخوف والرجاء، المؤمن دائما أخواتي بين الخوف والرجاء، سيخاف من عقاب الله وسيترجى الرحمة الله سبحانه وتعالى. وذكر القلب التسليم والرضا، فالقلب تذكر أخواتي كيف تذكر القلب؟ أنه يستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى، ترضى بقضاء الله وتقنع إليه وتقول الخير فيما اختاره الله، ما تبقيش يعني تتبكي ولا تتسقطي على اللي ما عندكش، بل فرحي باللي أعطاك وتقول الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. والذكر الصحيح أخواتي مقرون بالتفكر، فالذكر بلا تفكر كلمات جوفاء، والتفكر بلا ذكر أعمال بطراء. نعم نتفكر أخواتي مثلا أن في بيزات تشوفي سماوات وأراضين وبحار وأنهار وثمار وورود، هذا فتشوفي بأنه ما كانش لخلق بخير إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه الواحد القهار، وأنه سبحانه وتعالى الأحد الفرد الصمد، فما نشركوش به سبحانه وتعالى، نكون دائما تنوحدوه، دائما تنحبوه، دائما تنجلوه، تنعظموه سبحانه وتعالى. مسألة أخرى أختي، الصبر على البلاء، قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. نعم أخواتي الصبر، تقول النبي صلى الله عليه وسلم أي مسلم أخواتي تشاك واحد شوكة، ولو حتى الشوكة يعني الحديث تفسرنا بأنه شوكة صغيرة ولا قل من الشوكة قصدك ولا صبرك إلا الله سبحانه وتعالى سيرفع فيها واحد درجة وتنحي لك بها خطيئة. فلذلك أختي ما تحزنيش مثلا في قدام يعني البطة ديالك تقاس في يدك مثلا تحرقتي، هرتي مثلا واحد الدجاج في يدك شي كاسة تغسليه، مثلا جرحتي، سل منك الدم، عثرتي، طحتي، أي حاجة قصتك فاحتفي بها لله سبحانه وتعالى. فالمسلم المؤمن أمره كله خير، وهذا ما كان إلا المؤمن، فإذا هذا الشيء كله كفارة للذنوب، هذا الشيء كله يعني رفع للدرجات. فتصوري أنك مثلا انتي جرحتي ولا تحرقتي، شنو تديري؟ المؤمن منا شنو سيدير؟ العاقل خبي لك البلاصة اللي كتوجعك وبقيتي تقول يا ربي لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد ولك الشكر، هذا تقول لي أنا في الحركة وأنا تنقل لك الحمد ولك الشكر. نعم أختي، علاش تحمدي؟ تحمدي أنه مثلا تحرق لك صبعك، الحمد لله ماشي اليد كلها، تحرقت لي الحمد لله ماشي يعني الذراع كلها، أنه مثلا تقاسيتي ماشي في البدن كامل، كذلك مثلا مرتي ولا وقعت شي حاجة، الحمد لله ماشي خطر أكثر من هذا. وفي ذلك الوقت تنسى الحمد لله ورتكي يبتن عليك في الحريق، ما حدثت الحمد لله سبحانه وتعالى، تكون متأكدة بأن في ذلك الوقت ديال الحريق راه تغفر لك ذنوب وخطايا، وراه ترفعك درجات ترضى عليك سبحانه وتعالى، وأنه رحمة بك أنه قصدك شكرا. رحمة بيتي أنه مثلا جرحتي، رحمة بيتي أنك مثلا حرقتي في الموضع اللي تحرقتي فيه. أما أخواتي مسافر مثلا يقدر يكون استدراج ربي سبحانه وتعالى ما يقصد والو ما يبتليش كل شي حاجة، راه خايف في حياة الدنيا، يمكن ما يصليش، يمكن ما يعبدش الله، ولكن الله سبحانه وتعالى ما يسلط عليه حتى شي حاجة. فالمؤمن العاقل في عقدي أنه كل حاجة صلتها على الله إلا وعنده فيها خير، إلا وهي رحمة به، إلا وهو في رحمه بذات الألم التي يرحم الله سبحانه وتعالى. نعم أخو، إذا عقلي راسك واستثني لي لقضاء الله وصبري على البلاء، صبري الصبر الجميل ماشي تحكاي تنصبرو تنقاو نقولوها للجارة تقوليها لصاحبك تقوليها لأمك، الصبر الجميل أخواتي هو لما تنشكاو فيه إلا لله سبحانه وتعالى، وصبري قولي الحمد لله والخير فيما اختاره الله وفي كل من ذنوبي وربي كيغفر لي وربي كيرفعني درجات له الحمد ولله الشكر. نعم أخواتي، طلب العلم أخواتي، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم أخواتي، لكي قلب على ترفع الدرجات في الجنة فليطلب العلم النافع، انت تتقرأي، انت تتعلمي، انت تكتب في الكتب، انت تتفقهي في الدين ديالك، والله سبحانه وتعالى سيرفعك درجات، ويوم القيامة غادي تكون عندك واحد الدرجة كبيرة، واحد القيمة كبيرة بين الخلائق إن شاء الله. نعم، إذا تطلب العلم النافع شي كتب وتفقهي وقراي، كل الله سبحانه وتعالى يعطيك واحد القسم من العلم اللي يعود عليك في الخير وليك نتعي به ناس أخرين، وإن شاء الله غادي تكون من الذين أوتوا العلم ويرفعهم الله سبحانه وتعالى درجات. مسألة أخرى، أختي، من شاب شيبة في الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم لا تنفث الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. نعم أخواتي، كل مسلم كيرضوش بالشيب وكيثار لهم وكيخاصموا وهذا، ولكن تصور بأنه شيبة وحدة بكل شيبة الله سبحانه وتعالى سيكتب لك بها حسنة وترفع بها درجة وسيحيد لك بها خطيئة يعني سيئة. حتى المسألة التي ما عندك فيها حتى شي دخل، أنه الشيب كيجيب وحده منه ما كيفش المشكلة بأنك ترضي به وأنك تخليه وما يكفوش الإنسان، وخاصة الرجال أخواتي ورضوا به، فما كيفش المشكلة، الله سبحانه وتعالى النور من عنده والزين من عنده سبحانه وتعالى، فهو لكي يعطي العجز، هو لكي يعطي يعني الفضل، هو لكي ينور الإنسان، فليرضى الإنسان ذاك الشيء والله سبحانه وتعالى قلنا سيرفع به درجات وسيعطي به حسنات وسيحيد به خطايا. مسألة أخرى، أختي، كثرة الطواف حول الكعبة، قال صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت أسبوعا، ما معنى أسبوع؟ يعني سبعة أشواط، يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة، وكفر الله عنه سيئة، ورفعت له درجة، وكان عدل عتق رقبة. قال صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت أسبوعا، أسبوعا يعني سبعة أشواط، يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة، وكفر عنه سيئة، ورفعت له درجة، وكان عدل عتق رقبة. نعم أخواتي، الطواف بالبيت كل ما كان أقوى، فما حدك كيف في الإنسان سبعة أشواط، هو بكل خطوة صور غير شوط واحد حاسية من الخطوة، بكل خطوة حسنة وتحيز لك سيئة وترفع لك درجة، وكذلك عندك أخواتي عتق رقبة، العجز العتق رقبة. نعم، فخير كثير، خير كثير فقط في سبعة أشواط. أما أخواتي شنو اللي غادي نحسو عليه، شنو اللي غادي نوصي نفسي ونوصيك به، وهو كثرة الطواف أخواتي، اللي مشى تما يطوف بزاف، اللي مشى تما اللي يبخش على نفسو. أخواتي كاين الناس غالطين مثلا كيقول لك وأنا تنصلي بزاف وتنقرا القرآن بزاف، مزيان هادشي فيه خير كثير، ولكن خرج وقت للطواف، لأن حتى في البيت ديالك وفي يعني في الوطن ديالك تمكن لك تقرا القرآن بزاف وتمكن لك تصلي بزاف، ولكن الطواف ما كيكون إلا بالبيت العتيق. فالإنسان يطوف تما أخواتي، وما تخافيش كاين شي ناس كيتخوفوا من الطواف يقول لك لا زحام، والله اخواتي اقسم بالله الا حيت تكون النيه ديالك صالحه وكديري الدعاء، واخا نقول لك تكوني متخوفه وكتدخلي تيكون زحام بحيث ما عندكش حتى تستبدلك، كتوكلي على الله وكتدخلي ما كتجري فيه ديري اخواتي، والله خمس دقائق ولا اقل من حتى تربي تيدير لك فرج وتيدير لك فجوات وكتسبقي اقسم بالله قدام باب الملتزم، حتى انك تجري تتهجي ذاك الكلام اللي مكتوب في باب الملتزم ولا الكلمات اللي مكتوبه فوق يعني الغطاء ديال الكعبه. هادشي باش نقول لك بانه ما تخوفوش، واخا تشوفي الناس بزاف تدخلي دخلي في سبيل الله، شغل يصدق جعش قد يكون جعش، حتى الإنسان يعني اجتهد في سبيل الله إلا وهو خير. نعم، فنطوفوا بالبيت، نطوف الإنسان صباح، يطوف العشية على الأقل مرة في اليوم، عادي تجلسي 23 يوم طوفي 23 مرة، عادي تجلسي 20 يوم طوفي 20 مرة. الخطأ اللي كيديروا الناس أخواتي كيجلسوا يمشي فقط عنده طواف القدوم، طواف الإفاضة وطوف الوداع تصف المرات في 20 يوم ولا 30 يوم ولا 40 يوم تصف المرات فقط. علاش حيت يخوف من الطوف؟ وما تخوفوش في سبيل الله ما غادي يصيبك الا الخير ان شاء الله. وحنا قلنا حدكم بالولا ومن بعد تلقاي فجوات ربي سبحانه وتعالى سيسر الامور. مساله اخرى اخواتي يجتهدوا في اوقات طيبه جدا، فمثلا عند الطواف الدعاء مستجاب، السنه الاخير الدعاء مستجاب، النظر الى الكعبه الدعاء فيه مستجاب، عند باب الملتزم الدعاء مستجاب. علاش ما نجمعوش هذا الخير كله في لحظه واحده؟ مثلا تشاهدي انك تمشي في الثلث الاخير الصوفي، انت كتصوفي انت عندك الثواب ديالو دعاء مستجاب، وراك في الثلث الاخير من الليل انت كتصوفي انت كتنظري الى الكعبه فدعائك مستجاب، وقفي قدام باب الملتزم كذلك ودعائك مستجاب. تجتهدي اخواتي، نصيحه اليك يعني اجتهدوا بزاف، فالعمر قصير والوقت غادي يدوز وكاين مواطن وكاين ازمنه اللي خصنا نشاهدوا فيها ونستغلوها مزيان. مسألة أخرى أختي كذلك، كثرة السجود لله. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. يعني أخواتي شحال ما سجدتي لله، شحال ما تقربتي له، إلا ربي سبحانه وتعالى سيرفعك درجة وسيحط عنك خطيئة وسيعطيك حسنة. نعم أخواتي، هذا واحد سيج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله بغيت نكون معاك، بغيت نكون في المنزلة ديالك، بغيت نشوفك، أنا تنحبك بزاف. قال له: أعيني على نفسك بكثرة السجود. ها أخواتي غادي نشرح مسألة من وجهين. كثرة السجود يعني السجود المعروف أننا تنمرغوا الجهة ديالنا لله سبحانه وتعالى وكنسجدوا وكنكثروا من الركعات ومن الصلوات ومن النوافل ومن الرواتب ومن القيام وكنسجدوا لله. فشحال ما سجدتي إلا ربي سبحانه وتعالى كيرفعك درجات وكيحط عنك خطايا. من جهة أخرى من أنا كثرة السجود يعني كثرة الانتشار بين يدي الله. شحال ما توضعتي وشحال ما تدللتي وشحال ما افتقرتي إلى الله وشحال ما يعني انطرحتي بين يدي الله كأنك ساجدة. أخواتي في الشق أن الله سبحانه وتعالى يسجد لله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، الدواب والشمس والقمر والنجوم، وش هذوك تيسجدوا السجود ديالنا؟ ما معنى هذا السجود؟ يعني هذا يعني الاستسلام لله سبحانه وتعالى، يعني الامر ديال الله سبحانه وتعالى مطبقينه. فكذلك انت حتى تطبقي امر الله وتشعل منهج الله وتتبعدي من الحرام وتقربي يعني من كل ما هو حلال وكل ما هو لرضا الله، فهذا سجود وهذا انتصار وهذا تدلل وافتقار بين يدي الله ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فشحال ما ابتغي في رضا الله الا وهذا يعد سجود ويعد عباده لله سبحانه وتعالى. فاذا من الوجهين اننا فسرنا الحديث السجود العادل، فنعرف انك تجدي بعد الركوع، والسجود هو تدلل وافتقار بين يدي الله وانطراح واستسلام له سبحانه وتعالى. مسألة أخرى أختي، حسن الخلق. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. كذلك أخواتي شحال ما حسنتي الخلق ديالك إلا وصبرتي واحد الدرجة عظيمة جدا. شنو درجة؟ درجة القائم الصائم. صوري واحد تقوم الليل وتصوم النهار وتجتهد وتعطي من الطاقة ديالو من جديد، انتي ما غادي تصومي ما غادي تقومي، فقط تحسني الخلق ديالك وتجتهدي في تحسين خلقك غادي يعطيك ربي الدرجة ديال هذاك اللي قايم الليل وصايم النهار. فشوفي كيف المسألة بسيطة جدا، شوفي شحال سمحنا مراتنا من الخير. تقول الإنسان تيفوت ويغضب وتيدابز وتقول ما نسامح، لا لا لا ما تنسيش نسامح، سامح يا ابن آدم، حسن الخلق ديالك يا ابن آدم، قل كلمة طيبة يا ابن آدم، وبعد من بدأت الكلام وغادي تبرك إن شاء الله درجة القائم الصائم. استغفار الولد لأبيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن لي هذا، فيقول باستغفار ولدك لك. كذلك أخواتي الإنسان حتى يموت وتبقى ولدي تيستغفر له تترفع له الدرجة. تصور أنت ميت تترفع له درجة في الجنة، تقول له: مين جاني هذا الخير؟ كيفاش أنا درجة يكون في درجة ورجع في درجة أخرى رفعتوني؟ مناش؟ يقول له: من ولدك فلان اللي تيستغفر لك وتيسب لك الرحمة والمغفرة. فكذلك أخواتي هذوك الناس اللي ماتوا سواء الأبوين ولا الأهل ولا الأقارب ولا موتى المسلمين، ما كاينش مسكين اللي غادي ينفعهم إلا واحد الإنسان صالح تيسب لهم الله وخاصة الوالدين وتيستغفر لهم الله سبحانه وتعالى فربي ترفعهم درجات. مسألة أخرى أختي، الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة. نعم، شحال ما الإنسان تآدى وكان في الجهاد في سبيل الله إلا الله سبحانه وتعالى كيرفع درجة. شحال ما تقى، شحال ما تخدش، شحال ما هنزل منه الدم، شحال ما تآدى إلا وراه كيرفع الله سبحانه وتعالى درجات عنده في الجنة. آخر مسألة غادي نذكرها أخواتي، محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، والمرء مع من أحب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم، وإن لم أعمل بأعمالهم. نعم أخواتي، وحبك النبي عليه الصلاة والسلام، وحبك أهل البيت أمهات المؤمنين والأهل ديال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والرفقاء دياله، إلا أن الله يمكن معهم، فالله سيرفعك درجة. أخواتي، واش نقدرين نعملوا بالأعمال ديال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الصحابة، ولا ديال الناس اللي رافقوه في العهد ديالو؟ يمكن الناس هذوك اللي تيشهدوا بزاف، الله سبحانه وتعالى وفقهم واحد الخير كثير، يبلغوا درجات. فتصوري بمجرد أنك فقط تتحبيهم وتعزيهم وتقيهم بخير وتتحاولي تكوني بحالهم وتخلقي بالأخلاق ديالهم وتحاولي تشاهدي قيمة العبادة والطاعات ديالك، ربي سبحانه وتعالى تجعلك معهم يوم القيامة. فالحديث يقول لك: المرء مع من أحب يوم القيامة. تتحبي النبي، هل تكون إن شاء الله معه؟ تتحبي عمر وأبو بكر وعلي وعثمان، إن شاء الله معهم. تتحبي أمهات المؤمنين وتجليهم وتتقدريهم وتتحولي أنك تخلقي الأخلاق ديالهم وتعملي كيف كانوا يعملون، فأنت معهم إن شاء الله يوم القيامة. تتصوري على فرح شديد، تصوري إن شاء الله سبحانه وتعالى يبعثك معهم، شوفي داكشي اللي كيشوفوا، تعيشي داكشي اللي غادي يشوفي، داك الخير اللي غادي يكرمه الله به سبحانه وتعالى، فليك لو من يمكن تقني منه، تعيشي في القصور وفي الخير وفي الجنان معهم، تزوريهم، تعرضي عليهم وجوا عندك. سبحان الله أخواتي، هذا من فضل الله وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. فأخواتي، نحن كذلك نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبه حبا يليق بجلاله وكماله، ونحب رسوله عليه الصلاة والسلام، ونحب الصحابة رضي الله عنهم، ونحب الصالحين في كل زمان ومكان، ونسأل الله أن يحشرنا يوم